طبعا يعني احنا المسلمين بنستقي اخلاقنا من القرآن ومن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المصدر الذي نستقي منه الاخلاق والكتاب والسنة. سنعلم ان ليس هناك بديل عن هذا المصدر للبشرية كلها وليس للمسلمين فقط، لكن كل امة من الامم غير المسلمين تريد ان تطبع ابنائها باخلاق معينة. يعني اذا جئت الى الاخلاق الحسنة عند اليهود تجد لهم اخلاق معينة حسنة، اذا جئت تقيسها بميزان الاسلامي نجد ان كثير منها نعتبره خسة ونعتبره دناء. كذلك اي امة من الامم، يعني مثل الامة الرومانية لما وضعت اخلاق، الامة اليونانية، فكروا اليونان مثل ارسطو وافلاطون وسقراط لما وضعوا نظم الاخلاق وضعوها بمقاييس اخرى تختلف عن مقاييس. كذلك كل امة، يعني مثل الشعب الامريكي الان من المواد الاساسية عندهم مثل علم النفس، ويدرس مجموعة الشعب انواع من الاخلاق، هذه الاخلاق لتكوين مواطن معين يسمى المواطن الامريكي. الاخلاق هذه التي تدرس في امريكا وتعترف بها غير الاخلاق التي يدرسها مثلا المبدأ الشيوعي. فمثلا عند يعني مثلا في النظام الشيوعي في النظام الاشتراكي يربى الناس على اخلاق معينة وعلى صفات معينة. اذا جئنا نقيس هذه بموازين اخرى في مكان اخر نجد انها تختلف الموازين، فقد ما يعني ما يكون حسنا من الاخلاق في النظام الشيوعي نجد انه سيء في النظام الرأسمالي. فمثلا بينما نجد ان تنمية مثلا غريزة غرزها الله في الانسان وهي حب التملك، حب التملك غريزة، الانسان بيولد وهو يحب ان يتملك، يعني الطفل قبل ما نقول له ان فيه ملكية خاصة وهكذا يحب ان يكون له لعبة خاصة ويضرب اخوانه ويسحب هذه، يحب هذا الشيء يكون لنفسه، ما حد علمه هذا الشيء وانما فطر على هذا، مخلوق على هذا، على انه يحب نفسه. وبعدين احنا بنهذب عنده هذه الغريزة، بنهذبها عنده ان هو يكون له حق، معلش ان يكون له ملكية خاصة لكن ينبغي ان يحافظ على ملكية الاخرين، وانه يتنازل احيانا عن ملكيته الخاصة لاخيه ولاخته وللفقير وللغريب. احنا بنربي هذه الغريزة بنظام معين. هذه الغريزة لا يعترف بها. مثلا في النظام الشيوعي يرى انها انحراف فطري وينبغي ان يحارب، وما في شيء اسمه غريزة التملك. هذه الغريزة في مثلا في النظام الشيوعي تربى على اخرها، ويربى الانسان على ان يتملك الى ابعد حد وما في منع ان يستغل الاخرين. فأقول النظم الأخلاقية تختلف، وما نعتبره نحن حسن قد يعتبره ناس قبح. نحن مثلا نعتبر أن العفة في الفتى وفي الفتاة خلق كريم وينبغي أن يربى وأن ينمى وأن يحافظ عليه، هذا شذوذ الآن. يعني تداعى الكتاب في ألمانيا لأنهم وجدوا ظاهرة، قالوا ظاهرة غريبة شاذة في المجتمع الألماني. إيش الشاذة والظاهرة الغريبة؟ بنت وصلت سن 16 سنة وما زالت عذراء. فقالوا هذا شذوذ وهذه حالة مرضية ينبغي أن نعالجها، ليش وصلت إلى هذا الحد؟ فبينما نحن نجد إن يعني المحافظة على العذارة والبكارة عفة وشرف وخلق ينظر إليه على أنه مرض وانطواء وحالة شاذة غريبة ينبغي أن تعالج. إذن الأخلاق يعني النظر، نظر الشعوب ونظر الناس إلى الأخلاق مو بمنزلة واحدة. ما هي الأسباب؟ ليه؟ لماذا اختلف نظر الناس إلى الأسباب؟ هناك أسباب كثيرة. من أهم هذه الأسباب الغايات، الأهداف مختلفة. فمثلا الذين يقومون على رأس أي مجتمع من المجتمعات لهم أهداف معينة، يعني السلطة الحاكمة اللي بتحكم في بلد لهم أهداف. فالسلطة الحاكمة في أمريكا لها أهداف معينة لابد أن تطبع الشعب الموجود بطابعها.

يعني مثلا اشتهر عند الناس الان ان يقول لك الغربيين لو رحت هناك عندهم ما ابدا لما تعاملهم معاملتهم ما في ما يكذب، اذا اعطاك ميعاد في انه حيصلح لك الساعة هذه او هيعمل لك السيارة هذه ما يخلف وعده. اما العربي واما المسلم ابدا يخلفون مواعيدهم. كذلك يقول لك تعاملت مع الشركات خلاص ما تغشك. هذا كلام صحيح، ولكن هذه الاخلاق اخلاق تجارية، يعني اخلاق من اجل الكسب. فمن الممكن ان يتخلق الانسان ببعض الاخلاق الفاضلة لانها تجر عليه ربحا ما، كتاجر يلتزم الامانة ويلتزم الصدق ويلتزم الوفاء بالوعد لانه يرى ان هذه مربحة بالنسبة لي، ويرى انه لو غش ولو كذب ولو اخلف وعده مع زبائنه ولو شاف الناس ان هو يعني ما صار معهم بالمعاملة الحسنة انه خسر زبائنه وخسر عملائه، فلذلك ما بيفعل هذا، بيلتزم بالاخلاق. فهذه اخلاق للتجارة، اخلاق تجارية. اذا باختصار يعني اهداف الناس، اذا خلينا الاسلام وجينا لاهداف الناس من القيام بالاخلاق الحسنة، نجد انها مثلا ارضاء الضمير، الحصول على ثناء الناس وعلى مدح الناس سواء كان هذا المدح في حياة الانسان او بعد موته، ما يحققه الخلق الطيب من كسب مالي، كسب تجاري، من منزلة اجتماعية عندنا. اذا جينا للاسلام نجد ان الهدف الاسمى بالنسبة للالتزام الخلقي عند المسلم هو ارضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هدف المسلم. هدف المسلم عندما يؤدي، يعني عندما يقول الصدق وعندما يكون شجاع وعندما يحسن الى فقير وعندما يعطف على ارملة وعندما يسير في حاجة محتاج، هذه كلها من الاخلاق الطيبة. نجد ان هدفه من وراء هذا لا يجوز بتاتا ان يكون مدح الناس، لان اذا كان مدح الناس هذا رياء. ولا يجوز كذلك ان يكون هو مجرد ارضاء الضمير، لانه اذا قال ان هذا فقط ارضي ضميري ما له اجر عند الله عز وجل. هذه ناحية. كذلك لا ينبغي ان يكون هدفه من وراء هذا هو الكسب المادي، لان اذا كان هدفه من وراء هذا هو الكسب المادي فلا اجر له عند الله سبحانه وتعالى. صحيح ما هو آثم، ولكن لا اجر له بذلك عند الله عز وجل. اذا نقول ان القيام بهذه الاعمال الخلقية الطيبة ينبغي ان يقبلها المسلم بان يكون هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طبعا ابتغاء مرضات الله ما هي غاية مجانية، ليست غاية مجانية بمعنى انه ما وراها نفع، بالعكس وراها كل النفع، لانك عندما ترضي الله تبارك وتعالى فقد حصلت اكبر مطلوب لك، اكبر مطلوب لك وهو الجنة. اذا فزت برضاء الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق هذا الوجود اسعدك في الدنيا واسعدك في الاخرة، فليست هي غاية مجانية، وانما صحيح هي غاية انت ما بتطلب فيها الاجر من الناس اللي بتعاملهم، وانما بتطلب فيها الاجر من رب الناس سبحانه وتعالى. هذا الفرق. فهي ليست يعني مفرغة من المادة، لا، بل المسلم يعني يرضي الله تبارك وتعالى لما يجد عند الله عز وجل من ثواب ولما يخاف عنده ايضا من عقوبة. فاذا هو غاية مادية، مادية لانها حيتيج لها ثمرة معينة، ولكن ثمرتها ما بنطلبها من الناس، بنطلبها من رب الناس سبحانه وتعالى. وهذا له اثر عظيم جدا، سنعرف ان شاء الله اثار هذا عندما نأتي للتفصيل. هذه ناحية. الناحية الثانية، الرب جل وعلا لا يحرمك من الغايات الدنيوية ايضا. مثلا انت عندما ترضي الله تبارك وتعالى وتعمل عمل من اعمال من الاخلاق الطيبة تشعر بسعادة داخلية، هذه السعادة الداخلية اذا ما تحرمت منها، السعادة الداخلية ما تحرمت منها، فانت صحيح ما قصدتها من الاساس وانما قصدت الله، لكن بالتبع جاءتك بالتبع، فانت ايضا تشعر بالراحة. فهذه الراحة التي يشعر بها المرء المسلم اذا مثلا شاف ان هو احسن الى انسان كان في ورطة وكان مسكين وكان في ديت وسار معه وربنا سبحانه وتعالى اجر على يديه الخير، انت بتشعر بسعادة لانك قدمت خير وستؤجر عليه عند الله عز وجل. هذه السعادة الله ما حرمت منها. هذه واحدة. الناحية الثانية، ثناء الناس